خليل صويرح كاتب روائي وصحفي من مواليد الحسكة، بعد أن درس في دمشق ونال إجازة في التاريخ سنة 1986 من جامعة دمشق، عمل في الصحافة في جريدة تشرين السورية، كما أنه نشرت له العديد من المقالات في مختلف الصحف العربية. صدرت روايته الأولى عين الذئب سنة 1995، ثم تلته رواية وراق الحب 2002، بريد عاجل 2004، داعا كنومي 2006، وأخيرا زهور وسارة ونريمان 2008. له أيضا كتاب وهو عبارة عن حوارات مع كاتب سوري آخر وهو محمد الماغوت بعنوان اغتصاب كانا وأخواتها، وطبعا أعمال أخرى. سنة 2009 فاز خليل صويلح بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية لروايته وراق الحب، التي هي رواية من نوع خاص إذا صح التعبير، ذلك أنها تعتمد على الاستطراد والطناس وتوظف مجموعة من النصوص المقتبسة من الأدب العربي والعالمي التي يعتبرها الراوي أجمل ما كتب في الحب